ملخص كتاب أسعد امرأة في العالم من أخضر.com لمؤلفه الدكتور عائض بن عبد الله القرني. كم تحبينه؟ مهلاً، فأنا لا أقصد زوجك أو أباك أو أخاك أو غيرهم من المحارم والأرحام، بل قصدت بسؤالي: هل تفكرت يوماً وسألت نفسك كم تحبين الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ إنني على ثقة بأن إجابتك تنص على محبتك لهما أكثر من أمك وأبيك ونفسك، ولكن اعلمي أن مصداق هذا الحب هو فعل كل ما أمرنا به الله جل وعلا واجتناب كل ما نهانا عنه. وها نحن قد جئناك بهذا الكتاب ليكون لك بمنزلة البوصلة التي ستعيد توجيه عواطفك إلى الله سبحانه وتعالى وإلى من أرسله رحمة للعالمين. أولاً، اختارك أنت. ما أعطي أحد نعمة أعظم وأجل من نعمة الإسلام، وأولى خطوات المرأة نحو السعادة هي أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى وأن تقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً. وإن لم تبدأ بهذا الأصل فلا داعي لأن تحمل نفسها عناء البحث عن طرق أخرى للسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. ففي هذا الدين ما أصابت مؤمناً أو مؤمنة مصيبة إلا وكانت مكفرة عنهم سيئاتهم يوم القيامة. وكفاك عزة وشرفاً أن يختارك الله أنت لتكوني مسلمة، في حين أن غيرك إما نصرانية وإما يهودية وإما أنها لا دين لها مطلقاً، فهي إما تعيسة وإما تمشي بخطى حثيثة نحو الانهيار، وإن سكنت الأبراج الشاهقة وتزينت بأفضل الحلي وأثمنها، لأن قلبها فارغ من نور الإيمان، فلا قلبها إلى قرار ولا نفسها إلى استقرار، ولا راحة لها في الدنيا من تلاحق الأزمات والكروبات، ولا هي تثاب عليها في الآخرة فتفوز وتسعد. لذا عليك إذا أردت الفوز الحقيقي أن تسلكي درب لا إله إلا الله، وأن ترضي بالله ربًا وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً. ثانياً، وأقم الصلاة. لما كانت الصلاة أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، جعل الله للمسلم أول ما يخطه في بداية كل يوم في صحيفة أعماله صلاة الفجر. وحين نزلت آيات قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فقهت المسلمات الأوليات أهمية الصلاة وفضلها الكبير وضرورة الاتصال بين العبد وربه عن طريقها، فكن يقمن الليل متهجدات خاشعات. وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد يوما فوجد حبلا مشدودا بين ساريتين، أي أسطوانتين كالعمودين، فسأل: ما هذا الحبل؟ قالوا: إنه حبل زينب، إذا فترت تعلقت به. فقال: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. وهذا حديث يدل على شدة اجتهاد النساء في ذلك الزمان بالعبادة، لدرجة أن تصل الواحدة منهن إلى هذا الحد الذي تحتاج معه إلى أن تتعلق بشيء لأنها لا تستطيع القيام بنفسها. فأين نساء عصرنا من هذا الآن؟ جربي أن تبدأي يومك بصلاة الفجر، والزمي بعدها مجلسك تجاه القبلة لعشر دقائق تذكرين الله فيها وتسألينه من فضله الواسع ما شئت، وسوف تجدين أثر هذا بالنجاح والفلاح خلال يومك، وستكونين في ذمة الله. وجربي أيضاً أن تنهي يومك بركعتين في جوف الليل، وستستشعرين حلاوة الأنس بالله، فمن أنس به اطمأن قلبه واستنار وانشرح صدره وأنس بالحياة. ثالثاً، من توكل على الله كفاه. من آمن بقضاء الله وقدره سكن قلبه، والله عز وجل رحيم بعباده، يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر. وقد كان من أعظم الراضين بما كتب الله عليهم سيدنا أيوب عليه السلام إذ ابتلي في جسده وماله وولده، واستمر بلاؤه لأعوام طويلة، فلما اشتد به الحال تضرع إلى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فسمع الله نداءه ولبى دعوته، وها هي السيدة هاجر لما تركها سيدنا إبراهيم عليه السلام مع ولدها في واد غير ذي زرع، كان أول ما سألته عنه: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فسرعان ما جاء ردها بثقة: إذن لا يضيعنا. وفيما ذكر على لسان المعاصرين عن التوكل، يحكي رجل أنه دخل يوما المسجد في غير وقت الصلاة، فوجد فتى سنه قرابة 10 أعوام يصلي بخشوع داخل المسجد. فلما انتهى الفتى من صلاته ذهب الرجل إليه ليسأله عن والديه، فحكى له أنه يتيم لا أب له ولا أم، فرق قلب الرجل وعرض عليه أن يكون ابنا له. وهنا سأله الغلام: هل تطعمني إذا جعت؟ وهل تكسوني؟ أجابه: نعم. فسأله بعدها: هل تشفيني إذا مرضت؟ وهل تحييني إذا مت؟ فأجابه أن هذا ليس في مقدور يده، فقال له: اتركني، مرددا: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. رابعا: معجزات الذكر. إن لكل ذكر سحرا عجيبا لا يستهان ولا يستخف به. ومن ضمن هذه الأذكار الحوقلة، فقد طلب نبي الله موسى عليه السلام من الله عز وجل يوما أن يعلمه دعاء يناجيه به، فقال له: يا موسى، قل لا إله إلا الله. فقال موسى عليه السلام: كل عبادك يقولون هذا. فقال الله عز وجل: يا موسى، لو أن السماوات 7 والأرضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وهناك قصة معاصرة عن امرأة ليس لها في هذه الدنيا بعد ربها إلا ولدها، وذات يوم سجن ولدها هذا، فضاقت بها الدنيا بما رحبت، حتى أرشدها الله إلى قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلازمت هذه المرأة الحوقلة، وما مرت سوى أيام حتى خرج ابنها. أما عن الاستغفار، فيحكي لنا الكاتب عن صديق له مرضت زوجه بمرض السرطان، فحزن حزنا شديدا وأظلم الكون في عينيه، حتى أرشده أحد الصالحين إلى الاستغفار في وقت السحر، فبات يجلس مع زوجته من صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، ومن صلاة المغرب حتى صلاة العشاء يدعوان الله الكريم ويستغفرانه، فكشف الله ما بها من ضر وعافاها، وكان حب الطاعة قد ملأ قلبها. فإن أصابك هم لا تغفلي عن ذكر الله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين بعباده من الأم بولدها. خامسا: وتوبوا إلى الله. ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده إذا أذنب ذنبا ثم تاب منه فرحة تفوق فرحة رجل نزل بأرض قفرة كان بها مظنة الهلاك له، وكانت معه دابته التي يركبها، وحين شعر بالإعياء استراح، فلما أفاق وجد أن دابته تلك قد ذهبت عنه، فبحث عنها ولم يجدها فيأس ورجع ينتظر الموت، فغفى قليلا ثم أفاق فإذا بها رجعت إلى عنده، فتلعثم من شدة الفرح قائلا: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فما أرحم الله جل جلاله يفرح بتوبة عبده كي يحظى بدخول جنانه. كما نجد النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة في أحد المواقف يقول: إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. ترى لمن كان يقولها؟ لعائشة. نعم، للسيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقت حادثة الإفك، وهي من هي حتى برأها الله. بل وهل سمعت من قبل أيضا عن قصة المرأة الجهنية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حبلى من الزنا تريد أن يقيم عليها الحد كي يطهرها، ثم هو يصلي عليها بعدها؟ حتى سأله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة، لوسعتهم، واعلمي أن دقائق الحياة معدودة، فإن عدت إلى الذنب 1000 مرة فعودي إلى التوبة. سادساً، وصفة السعادة. وبعد أن تحدثنا عن أهمية التوبة التي تزيد المرء راحة وطمأنينة وتملأ القلب بهجة، فهل تعلمي ما السبيل ليزداد قلبك سروراً وفرحاً؟ إنه الإيمان. فقد اختلف رجل مع زوجه يوماً فتواعد لها أن يشقيها، فأجابته أنه لا قدرة له على ذلك، فسعادتها في الإيمان القابع داخل قلبها، والقلب لا سلطان لأحد عليه سوى الله سبحانه وتعالى، والسعادة تطلب من الله بطاعته وبالإيمان به وبما أنزل. وقد ضرب الله لنا في القرآن الكريم مثلاً بالسيدة آسية امرأة فرعون رضي الله عنها، إذ قدمت الجار على الدار فكانت تأمل جوار الله، ولم تأبه بالقصر الذي كانت تعيش فيه ولا بالخدم والحشم من حولها، حتى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن النساء اللاتي كملن. وانظري كم وارى التراب أشخاصا، هل ذهب منهم أحد ومعه ماله الذي كان يزعم أن في جمعه له جل سعادته؟ هل أخذ أحد معه منصبه؟ لا، بل جردوا من كل شيء، فلا تأسفي على الدنيا ولا تجري وراء متاعها الزائل، فلا شيء يبقى في الآخرة سوى العمل الصالح، واحمد الله على ما أعطاك من نعم. فهذا ختام وصفة السعادة. سابعاً، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. عزيزتي، إن الحياة دقائق وثوان، فهل تظنين أن بها متسعاً لتضيع دقائقها بل وساعاتها بهذا الشكل العبثي كما تفعل نساء عصرنا الآن؟ فمن مطالعة المجلات الفارغة إلى الأفكار البائسة إلى الروايات المبتذلة التي تخلو من أي قيمة أو أسلوب أدبي بليغ، هل تضمنين أن لك عمراً آخر لتضيعي عمرك الحالي هباء منثورة؟ كلا والله، بل لا تملكين من أمرك شيئاً، فلا تركني إلى الفتور، وقومي وأصلحي من بيتك أو أدي عملك أو اقرأي في مصحفك أو تسلي بالحديث مع صحبة صالحة لك، وإياك والفراغ، وأبعدي عن ذهنك توقعات الكوارث والحوادث، بل تفكري في هذا العالم الفسيح. ألا يوجد آلاف البشر على أسرة المرض، وآلاف غيرهم داخل السجون، وأناس قد ذهبت عقولهم تماماً، وأنت سليمة معافاة، فاشكري نعمته واعملي صالحاً يرضاه، ولا تنسي أن هذه النعم خلقها الله وأعطاها لك كي يستعان بها على طاعته، فقد قال في كتابه الكريم: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فتفقهي في دينك لتعبديه بشكل صحيح، واقرأي من كتب العلم الميسرة المفيدة مثل رياض الصالحين وفقه السنة. ثامنا، ولا يبدين زينتهن. إن الفتاة المسلمة حيية عفيفة، تستحي أن يرى من بدنها شيء، حالها كحال أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، كن صالحات طاهرات شديدات الحرص بفطرهن السوية. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، ذهبت إليه السيدة أم سلمة رضي الله عنها لتسأله عن طول ذيل ثوب المرأة، فقال: يرخين شبرا، أتدري ما كان ردها عليه؟ قالت: إذن تنكشف أقدامهن، فقال: إذن يرخين ذراعا ولا يزدن. فأي حرص هذا؟ ومتى صار هذا التحول الكبير لدرجة أن فتيات اليوم صرن يتقن إيجاد المبررات للتعري؟ بل وما الذي صار لرجال المسلمين أيضا؟ فلم يعد الواحد منهم يتدخل ويغار على الحرمات، حتى غدا اليوم الرجال رجالا بالاسم لا أكثر. لم تكن السيدة أم سلمة رضي الله عنها المرأة الوحيدة التي اتسمت بالحرص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان هذا دأبهن جميعا. وقد روى ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ذهبت يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إنها تسرع وتتكشف، فطلبت من النبي أن يدعو لها، فأجابها: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. ثم قالت: فإني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها. لقد رضيت هذه المرأة بالمرض وصبرت عليه، ولكنها أنفت انكشاف عورتها. تاسعاً: مودة ورحمة. إن المرأة المسلمة الصالحة هي التي تحسن عشرة زوجها وتطيعه بعد طاعة ربها. وقد كانت هناك وصية مأثورة عن إحدى نساء العرب، وهي أمامة بنت الحارث لابنتها ليلة زفافها، تنصحها فيها بالخضوع بالقناعة وحسن الطاعة، وألا تقع عينه منها على قبيح، ولا يشم منها إلا أطيب ريح، وأن تتفقد موعد نومه وطعامه، وأن تحرص على ماله وأولاده، وألا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا. ومما يجعل عيش المرأة مع زوجها سعيدا أن تحسن استقباله حين عودته، فلا تتركه إن وجدت صدره ضائقة، بل تسعى إلى تلبية طلباته دون سؤاله عما به، فما أن يستريح تستطيع سؤاله حينها، وقد يفضي هو لها من تلقاء نفسه. وعليها أن تقدر غيرته وأن تحفظ له الفضل. فقد وردت قصة عن ملك المغرب المعتمد بن عباد أنه اشترى يوما جارية فأعتقها وتزوجها، وذات يوم حنت إلى ماضيها واشتهت أن تلعب في الطين، فجاء لها به وجعلها تلعب، وكانت كلما غضبت قالت في وجهه: إنني لم أر منك خيرا قط. فيبتسم ويقول لها: ولا يوم الطين؟ فتخجل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكثر أهل النار من النساء، لأنهن يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت لإحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. والرجل الذي يعرف طبع المرأة لا يغضب من ترديدها أنها لم تر منه خيرا قط. وختاما: إن كنت تعتقدين أنك قد اتخذت عهدا على الدهر أن يكون لك دوما كما تريدين، فقد أخطأت في اعتقادك. ولا تنسي ما حييت أنك فتاة مسلمة، صلاح دينك ودنياك في الوحي كتابا وسنة، وأن سعادتك وطمأنينة قلبك تتحقق بالإيمان، وقرة عينك في الصلاة، وسلامة صدرك في البعد عن مجالس نميمة النساء التي حرم الله، وجمال وجهك في البسمة وماء الوضوء لا في مستحضرات التجميل، وراحة بالك في ذكر الله، فاذكريه يذكرك.